بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عن أبي أيوب رضي الله عنه قال: رجل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صاحب الكلمة؟ فسكت الرجل ورأى أنه قد هجم من رسول الله صلى الله عليه وسلم على شيء يكرهه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من هو؟ فإنه لم يقل إلا صوابه. فقال الرجل: أنا قلتها يا رسول الله، أرجو بها الخير. فقال: والذي نفسي بيده، لقد رأيت 13 ملكا يبتدرون كلمتك، أيهم يرفعها إلى الله تبارك وتعالى. رواه ابن أبي الدنيا والطبراني بإسناد حسن، واللفظ له، وكذلك رواه البيهقي. وعن سلمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رجل الحمد لله كثيرا، فأعظمها الملك أن يكتبها، فراجع فيها ربه عز وجل فقال: اكتبها كما قال عبدي. رواه الطبراني. وعن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: قل لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنها كنز من كنوز الجنة. رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، فإنها من كنوز الجنة. قال مكحول: فمن قال لا حول ولا قوة إلا بالله ولا ملجأ من الله إلا إليه، كشف الله عنه 70 بابا من الضر، أدناهن الفقر. رواه الترمذي وقال: هذا حديث إسناده ليس بمتصل. ورواه النسائي والبزار مطولا ورفعا: ولا ملجأ من الله إلا إليه. ورواه الحاكم وقال: صحيح ولا علة له، ولفظه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أعلمك أو ألا أدلك على كلمة من تحت العرش من كنز الجنة تقول: لا حول ولا قوة إلا بالله، فيقول الله: أسلم عبدي واستسلم. وفي رواية له وصححها أيضا قال: يا أبا هريرة، ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: تقول: لا حول ولا قوة إلا بالله، ولا ملجأ ولا منجى من الله إلا إليه. وعنه رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال لا حول ولا قوة إلا بالله كان دواء من 99 داء أيسرهما الهم. رواه الطبراني في الأوسط والحاكم وقال: صحيح الإسناد. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلك على باب من أبواب الجنة؟ قال: وما هو؟ قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. رواه الإمام أحمد والطبراني، إلا أنه قال: ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ وإسناده صحيح. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإلى اللقاء في حلقة الغد بمشيئة الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.